كان في مجلس ابن عباس رجل سمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه، فأخذته رعدة استنكارا، يعني حصل له رعدة ودخل عليه شيء من الخوف مستنكرا الأمر، ولهذا قال استنكارا لذلك، يعني مستنكرا هذا الأمر الذي قيل في المجلس استنكارا لذلك. فقال ابن عباس عندما رأى هذا الرجل يستنكر قال كلمة عجيبة عظيمة، قال ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة. نعم، قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، وهنا استفهام إنكاري، والفرق هو الخوف، أي ما خوف هؤلاء، خوف في غير مكانه واستنكار في غير مكانه، فما هذا الفرق وما هذا الخوف؟ يعني تذكر اسم أو يذكر اسم لله وصفة لله ثابتة ثم يستنكر الإنسان ويصيبه فرق أي خوف على وجه الاستنكار والرد وعدم تلقي الاسم بالقبول، ما هذا الفرق؟ هذا كلام في غير محله، وهذا فعل في غير محله، فهو ينكر عليه، ينكر هذا الأمر. ما فرقوا هؤلاء، إيش هذا الفرق أو إيش هذا الخوف والاستنكار الذي في غير مكانه؟ تذكر أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات حسنى ثم يحصل استنكار أو فرق أو رعدة على وجه الاستنكار، فهذا كلام وفعل في غير محله، ولهذا قال ما فرقوا هؤلاء. قال ذلك في حق هذا الرجل الذي حصل منه هذا الاستنكار لأنه سمع الأمر لأول وهلة غريبا عليه فأخذته رعدة مستنكرا، فقال ابن عباس هذه الكلمة في حقه. فكيف لو رأى رضي الله عنهما المدارس التي نشأت فيما بعد قائمة على جحد الأسماء والصفات وتعطيلها وإنكارها، مشتملة على تقرير قواعد كلية وأصول عامة لنسف الصفات وعدم إثباتها وعدم الإيمان بها وجحد ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ورد ذلك وعدم تلقيه بالقبول، إذا كان قال ابن عباس هذا في حق هذا الرجل الذي حصل له شيء من الاستنكار عند استماع الأمر لأول وهلة، فكيف بالمدارس الباطلة التي نشأت تجحد وتنكر أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه والثابتة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إن كان قال ذلك في حق هذا الرجل فما عساه قائلا في حق هؤلاء وفعلتهم أشنع. قال ما فرقوا هؤلاء، ويمكن أن يكون ضبط هذه الكلمة كما ذكر ذلك بعض الشراح بتشديد الراء، ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، أي أن هؤلاء ليس عندهم تفريق في هذا الباب، ولعدم التفريق أو لكونهم لا فرقان عندهم بين الحق والباطل والهدى والضلال يضطرب عند ذكر الحق مستنكرا له، وربما يذكر عنده خطأ فلا يضطرب ولا ينكر، نتيجة ماذا؟ نتيجة الجهل. إذا كان الإنسان قليل العلم قد ينكر ماذا؟ قد ينكر الحق الثابت، وقد يتلقى غير الحق بماذا؟ بالقبول بسبب جهله وقلة علمه. فالذي لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال يحدث منه مثل هذا، يذكر عنده أمر ثابت في الكتاب والسنة فيستنكر، بل إنه تجده يقول هذا أمر غريب، هذا أمر غريب، يقول أول مرة أسمع به، والسبب أنه ما قرأ لا في الكتاب ولا في السنة ولا عناية له بالكتاب والسنة، ثم يستنكر ويرد، يستنكر ويرد. استنكاره ورده ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن أنه لا يفرق، يعني ليس عنده علم يفرق به، قليل العلم.